شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم الذين يجندون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم دخل الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم تبعين مرة فلن يغفر الله لهم

ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا لكن الرسول والذين آمنوا معه وَأُولَٰئِكَ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا لا يحزنن أن لا يحزنن

ويتخذ ما ينفق قربات عنده